بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أول ما يحاسب عليه الرجل الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أنت ما بتصليش لي؟ جاوب. أنت ما بتصليش لي؟ قل لي ما تزعقش. حاضر. انت ما بتصليش ليه؟ ها؟ جاوبني قل لي. انا مش عايزك ترد عليا، عايزك تقف مع نفسك وتسأل نفسك، صحيح هو انا ما بصليش ليه؟ الناس دي اللي بتصلي وماليا المساجد اجدع مني في ايه؟ احسن مني في ايه؟ ليه هم بيصلوا وانا ما بصليش؟ انا عايزك تقول انا ما بصليش ليه؟ الناس اللي بتركع وتسجد دي انا احسن منهم في ايه؟ يمكن يكون عندك كبر. عندك كبر مش عايز تحط دماغك في الارض ربنا؟ ها؟ امال ايه؟ عندك كبر مش عايز تقف بين ايدين ربنا وتحط ايديك على صدرك؟ خايف عليك، حزين عليك، الحق نفسك، الحق وتعال اقف بين ايدين ربك، تعال تعال صلي. ما يستاهلش ربنا منك 5 دقايق يا عمش؟ يستاهل 5 دقايق ولا ما يستاهلش؟ ده هو اللي اداك عمرك واداك صحتك واداك كل خير عندك منه، من الملك جل جلاله. صلي، ادخل المسجد والجأ لربنا وربنا كريم. يا سلام لو تعرفه، بيقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن أتاني يمشي هرولت إليه. أنت بس تعالى لربنا ماشي يجيلك جري، هرول قرب له بس أنت سنتي يا قرب لك مت، قرب تعالى بس لربنا وهو هيساعدك وياخد بإيدك. صلي وربنا يعينك وتوب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صلي. يا سلام ياللي ما بتصليش لو تيجي مرة تقف عشان تصلي وتستشعر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يا سلام لما تعيش دي، لما تحس دي، انك واقف تصلي كده ايديك على صدرك وحاسس ان ربنا الله الله جل جلاله ينصب وجهه الى وجهك، تبقى واقف قدام ربنا تقول الحمد لله رب العالمين. يوم ربك يقول لك حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم. يقوم ربك يرد عليك يقول مجدني عبدي، تقول مالك يوم الدين. يوم ربنا يقول لك أثنى علي عبدي، يا في أمتع من كده؟ في ألذ من كده؟ في أعظم من كده؟ في أبهى من كده؟ في أجل من كده؟ مش ممكن. أنت بتكره كده، رافض أنك تيجي لربنا ليه؟ رافض أنك أنت تدخل بيته ليه؟ عمل فيك إيه وحش؟